يقول السائل: لدي أصحاب أسكن معهم وهم متكاسلون في أداء الصلاة حتى في صلاة الجمعة، علما بأنني أوقظهم مرارا وتكرارا، فهل علي إثم في مجالستهم علما بأنني أنصحهم؟ على العموم يا أخ الكريم، إذا كنت تأمل في هدايتهم وتأمن على نفسك التأثر أنك ما تتأثر بهم، فلا بأس أن تبقى معهم إذا كان لك أمل في هدايتهم والدعوة، تدعوهم وتوجههم وتصبر عليهم، وتأمن أيضا أنك لا تتأثر بما هم عليه من الشر، فأنت لا بأس أن تبقى معهم. أما إذا خفت على نفسك التأثر، والغالب أنك ستتأثر إلا أن يشاء الله، وأيست من هدايتهم، فأنت انتقل عنهم، لا تبقى معهم، لأن هؤلاء مرضى، والمرض ينتقل، المرض ينتقل، ويعني الصحيح المريض يعدي الصحيح، فانتبه لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب أم سنة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، جمهور الفقهاء يرون أنه سنة مستحبة مؤكدة، وبعض الفقهاء يرى أنه واجب، ويستدل بالحديث، حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محترم، واجب على كل محترم، يعني على كل بالغ. فالذي ينبغي أن المسلم لا يدع غسل الجمعة، لا يدع غسل الجمعة مع القدرة عليه، لدلالة الحديث عليه وخروجا من خلاف أهل العلم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الملابس المحرمة للنساء أمام بعضهن؟ الملابس المحرمة على النساء أمام بعضهن كشف العورة، الملابس التي تكشف العورة المغلظة، التي تكشف العورة المغلظة، لأن النساء مع النساء لا يحرم كشف إلا كشف العورة المغلظة. لكن يا إخوة، الأحسن للمرأة والأستر لها والأوفر لها أنها تلبس لباس ساتر كلباس المسلمات، لأن النساء قد يكون فيهن فاسقة، فتصف المرأة هذه المتجردة للرجال، أو تصفها لقربتها منهم، فينبغي للمرأة أن تكون محتشمة، ما ينبغي لها أن تأتي بلباس يعني كاشف أو لباس غير ساتر أمام النساء. نعم. لكن الذي المحرم كشفه العورة المغلظة أمام النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل بارك الله فيكم على تحريم قراءة القرآن للحائض إلا لضرورة؟ الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. قول الجمهور: ليس للحائض أن تقرأ القرآن، ويقيسونها على الجنب، قالوا لأن الحيض جنابة والجنب لا يقرأ القرآن، ويقيسون الحائض عليه، ويستدلون أيضا بحديث فيه مقال: لا أحل القرآن لحائض ولا جنب، وهذا الحديث ضعيف، فيه ضعف، ويستدلون بأحاديث أخرى ضعيفة. والقول الثاني: الجواز مطلقا. والقول الثالث: الجواز مع الحاجة. وهذا القول فيه جمع بينما ورده الطرفان من الأدلة، فيه جمع، والجمع أولى إن أمكن، الجمع أولى إن أمكن من الترجيح، وهو هنا ممكن بما ذكره أصحاب هذا القول. فإن كانت الحائض محتاجة إلى قراءة القرآن لكونها طالبة أو معلمة أو حافظة لا تستطيع أن تمسك عن القرآن يعني لمدة أسبوع، فهذه تقرأ للحاجة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح، وهل هي من هيئة الصلاة؟ صلاة التسابيح لا، ليست هي من هيئة الصلاة المعروفة. والحديث الذي ورد في صلاة التسابيح هذا اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لا في تحسينه أو تضعيفه. بعض الفقهاء أو بعض المحدثين يقول أنه موضوع لا يصح الاستدلال به بحال من الأحوال، وبعضهم يقول أنه ضعيف متناهي في الضعف. المهم الحديث لا يصح في هذا الباب صلاة التسابيح، وأكثر ما يعمل بهذا الحديث المتصوفة، أكثر ما يعمل بهذا الحديث المتصوفة، لأن المتصوفة عادة يلجؤون إلى نصوص توافق ما هم عليه أو توافق هواهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحائض تعتبر جنبا ولماذا؟ نعم، الحائض تعتبر جنب لأنها ممنوعة، من أشياء منع منها الجنب، ممنوعة من أشياء، منعت من الصلاة، ومنعت من قراءة القرآن عند الجمهور، ومنعت من الطواف، ومنعت من أشياء كثيرة، فهي تعتبر جنب في هذه الحال. وأيضا الغسل واجب عليها إذا طهرت، فدل على أنها جنب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يجمع بين أكثر من مذهب، كأن يجمع بين مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي؟ نعم، يجوز له أن يجمع بين أكثر من مذهب، لكن بشرط أنه لا يتتبع الرخص. أما إذا تبين له أن هذه المسألة أرجح بالدليل عند أحمد وأخذ به فهذا جائز، وإذا تبين له أن هذه المسألة أرجح عند الشافعي بالدليل وأخذ بها فهذا جائز، بل هو المطلوب، هذا هو المراد. أما أنه يأخذ بهذا المذهب مرة وبهذا المذهب مرة ويتتبع الرخص، يعني يأخذ ما سهل عليه، فهذا لا يجوز. تتبع الرخص عند بعض أهل العلم زندقة والعياذ بالله. نعم. لكن الأخذ بالمذهب مع الدليل وهو يعلم الدليل فهذا لا بأس، ليس تتبعا للرخص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التأخير في قضاء النذر؟ الحكم إيش؟ حكم تأخير قضاء النذر. النذر؟ أي. النذر إذا كان مقيد بزمن فهو يتقيد بالزمن الذي قيد به. مثلا لو قال: نذر علي أن أصوم شهر شعبان، هذا لا يؤخر، لا يؤخر لأنه قيده بزمن. أو قال: نذر علي أن أصوم يوم الجمعة أو أن أصلي ليلة الجمعة، فهذا مقيد لا يؤخره عن وقته إلا لعذر. وإن كان النذر مطلق، يقول: نذر علي أن أصوم شهرا، فهذا مطلق. أو نذر علي أن أصوم يوم أو أن أصلي 20 ركعة، هذا مطلق متى ما تيسر له النذر وأوفى به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مكث الحائض في المسجد لحضور دروس العلم، أو جلوسهن في الميضات في مصلى النساء، أو في مكان بعيد عن موضع الصلاة في المصلى؟ أما النساء، المرأة الحائض، لو استمعت للدرس من خارج المسجد أو من الساحات أو في غرفة منعزلة فهذا لا بأس. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد ويبقين خارج مصلى العيد يسمعنا الذكر والخطبة وتلاوة القرآن. فإذا كانت المرأة الحائض تسمع العلم والمحاضرة والدرس من خارج المسجد فهذا لا بأس. طيب، أما إذا كانت تدخل المسجد وتجلس فيه وتسمع الدرس فهذا لا، هذا لا، لم يقول به حسب علمي أحد من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قبول دعوة أهل الكتاب، وكيف يتم التوفيق بين قبول الدعوة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، يعني الآنية؟ أعيد السؤال. يقول: ما حكم قبول دعوة أهل الكتاب، وكيف يتم التوفيق بين قبول الدعوة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، يعني الآنية؟ حكم دعوة أهل الكتاب جائزة، يعني لو دعوك إلى مثلا، إذا كان جارك مثلا ودعاك إلى مناسبة عنده يجوز، لأن طعام أهل الكتاب يجوز أكله، والنبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بشعير وإهالة سنخة وأكل منها عليه الصلاة والسلام. فدعوة يعني تلبية دعوة الكتاب جائزة، لكن إذا علمت يعني يقين أو غلب الظن أن لواني عندهم يأكلون فيها النجاسات ويأكلون فيها لحوم الخنزير، فهذا أمر آخر، لك أن تعتذر لهذا السبب أو لك أن تأمر بغسلها إذا كان الأمر كذلك. لكن الغالب على اليهود والنصارى، خاصة اليهود، أنهم لا يأكلون لحم الخنزير. اليهود نعم يأكل، النصارى يأكلونه، لكن أن اليهود الذي يغلب عليهم عدم أكل لحم الخنزير. فأنت إذا غلب على ظنك أن أوانيهم نجسة فأنت لا تأكل فيها، ولك أن تعتذر عن تلبية الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك في أناس يغتابون رجالا من أهل العلم بحجة الجرح والتعديل؟ لا، هذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. بحجة الجرح والتعديل، الآن الجرح والتعديل انتهى ولله الحمد من قديم الزمان، علماء دونوا. والمقصود بالجرح والتعديل لنقلة الحديث حتى يميز الحديث الصحيح من الضعيف والضعيف من الموضوع. أما الآن الوقوع في أعراض الناس الآن أو أهل العلم الآن فليس فيه مصلحة أصلا، ليس فيه مصلحة أصلا. ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نعقب على هذا السؤال إن شاء الله غدا.